يستفتونك قل الله يفتيكم وَلَا الْقَلَائِدَ

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مبين أولم يرى الإنسان أنا خلقناه Thank you.